وكثير من بلاد الهند والسند والسغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. فهذه فيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالشيء قبل أن يكون فكان كما أخبر. ولذلك أورده المصنفون في كتاب دلائل النبوة. قوله ذو يلي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، أي زوى لي منها وذو يلي. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنزي كسرى أو عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة كنزي. ووجد ذلك في خلافة عمر، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، ما كان في بيوت وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. يقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها. قال قرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة لسنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب القحط والقحط سنة، ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتواري. وقوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قيل. وإلى زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية. وهذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين يتقاتلون، ولكن يقول لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني التسليط العام، أما قد يتسلط بعض الكفار على بعض المسلمين، قد يتسلط. وأيضا يقول فيستبيح بيضتهم. قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم، يعني فلا يستبيح الكفار بيضة المسلمين، فلا يكون هناك إسلام، ولا يكون هناك ظهور للإسلام في مكان من الأمكنة أو في زمان، فهذا ما يكون أبدا. وهذا أيضا فيه بشرى للمسلمين، مهما بلغ عتو الكفار وفسادهم وتجبرهم وتسلطهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم لا يستبيحون بيضة المسلمين، ولكن قد يتسلطون في بعض الأماكن، وليس التسلط يكون عاما كما في هذا الحديث. فهذا فيه طمأنينة للمسلمين في هذه الأيام، بحيث أن الكفار قد اجتمعوا من كل جانب على الإسلام والمسلمين، وأعوانهم من الرافضة الروافض والصوفية والأخوان المسلمين، هذا كلهم أعوان للكفار ضد الإسلام والمسلمين، وإن كان بعضهم يتكلم باسم الإسلام، لكن كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. وأيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهو جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. هذا معنى آخر للبيضة، والبيضة هي التي توضع على الرأس في الحرب من أدوات الحرب من آلات القتال. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا، وهذا واقع. المسلمون يتحاربون ويتقاتلون والكفار ينظرون، الكفار يحرشون وينظرون، والمسلمون يتقاتلون فيما بينهم حرصا على الدنيا وعلى المناصب وعلى الكراسي، ولا يهمهم أمر دينهم، ولا يهمهم أن الكفار يتسلطون عليهم، فإلى الله المشتفى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوقظ حكام المسلمين وشعوبهم لدينه، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يجعلهم يعظمون دينه فلا يرضون عليه ولا يقدمون عليه شيئا. يقول الشيخ: وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني قليل ما يأتي النداء من رب العالمين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد، وإلا يعني أكثر ما يناديه يعني بغير هذا، يعني يذكره بلفظ العبد، وقليل ما يذكر يناديه باسمه. يقول: إني إذا قضيت قضاء وإن ربي قال يا محمد، فهذا ما هو قرآن، فإن الله عز وجل يتكلم بالقرآن ويتكلم بغير القرآن، فهذا يعني يعتبر حديث قدسي، جزء منه حديث قدسي، يسمى حديث قدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما هو الحال هنا. والحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه، بخلاف من قال أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. من قال ذلك فإنه لا فرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث القدسي، والراجح من أقوال العلماء أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من رب العالمين. قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. والقضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي، والمراد هنا القضاء الكوني. وأما يعني ودليله قول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهذا الله عز وجل ما يحب الفساد، ولكن قضاه كونا لحكمة بالغة هو يعلمها سبحانه وتعالى. وقضاء الشرع كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء شرعي، والمراد في هذا الحديث القضاء الكوني. قوله: رواه البرقاني في صحيحه. هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300، ومات سنة 25 و400. قال خطيب: كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منهم، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وهذا ما هو موجود، وجد منه قطع يسيرة وطبع يسيرة، وكتاب ما مفقود من معدود معدود في المفقودات من الكتب، ولو وجد لكان يعني لاشتمل على خدمة كبيرة على الصحيح للصحيحين، حيث أنه زاد زيادات يعني كالمستخرج كالمستخرج على الصحيحين، بل هو يسمونه مستخرجا. وجمع حديث الثوري وحديث شعبة والطائفة، وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء وهو الرحبي عن ثوبان قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها يعني جوانب الأرض. وهذا بشارة عظيمة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا شكرها، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر عليهم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وهذه المصيبة والكارثة، أن الله عز وجل جعل بأس المسلمين بعضهم ببعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يرفع هذا فأبى أن يعطاها كما جاء في الصحيح من حديث في الصحيحين. قال وإنما أخاف حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، نسأل الله العافية. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، وهذا من دلائل النبوة أيضا. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وكل ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق على ابن عيسى ظاهرين، ثم اتفقا لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور راح الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وأن يكم لهم دينهم يكم 70 عاما. قال قلت أمما بقي ومما مضى؟ قال مما مضى. قال المعلق حديث صحيح. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أي هو؟ قال القتل، يعني الهرج بلسان الحبشة القتل. فهذه الأخبار كلها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أغلبه قد وقع وانتشر، فلم يبقى إلا علامات الساعة الكبرى. هذا كله بعض العلماء يعده من علامات الساعة، لأنه سيكون في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وهذا مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحق له ذلك، فإن الأئمة المضلين سواء كانوا أمراء أو علماء فإنهم يضلون فئاما من الناس. لذلك قال هنا الشارح أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم، كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري، يعني هذا بعض أهل الضلال المتصوفة والرافضة يحكي عنهم هنا، يقول كان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. انظر كيف دعوة صريحة إلى الشرك. قال الشيخ هذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم،

التقيا وكان منهم الفاحشة والكلام البذيء والأشعار، يعني تراجع ترجمة ذلك من البداية والنهاية ستجدون العجب. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه من قتل في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيدة الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتي ومنهم الحارث الكذاب. خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بن العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم لا يحصون كثرة، لكن غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء شيء من المرض، وهذا قد شاهدنا كثير منهم يقول ذلك، بل بعضهم وأنا بعد خطبة في مسجد كنت أخطب فيه كبير، كان بعد الجمعة يصيح أنه نبي وأنه يوحى إليه، وسب الأنبياء، سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول كذاب الذي يقول أنه خاتم الأنبياء، فما تركوه الناس، كادوا أن يقتلوه، ضربوه ضربا ما أظنه ضريبا مثله، وفارعوا عليه وجاءت الشرطة. هذا في قبل سنوات في مسجد كنت أخطب فيه، فهو هذا والله أعلم تتبين أنه من جنون أو كان عنده شيء تغير فحصل له هذا. وإنما المراد من قامت له شوكة، هذا هو المقصود بالحديث، وبدأ له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحق بأصحابه، وآخرهم الدجال أكبر. قال في الحديث قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمن حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصديا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. إذن عيسى عليه السلام من هذه الأمة لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل هو أفضل هذه الأمة، لذلك يقيدون في فضيلة أبي بكر هو أفضل الناس، أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء. هذا التقييد لابد منه لإخراج عيسى عليه السلام، لأن الأمة المقصود به أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أجاب عيسى بن مريم، فلذلك عليه السلام يقال أفضل الناس بعد الأنبياء على أبي بكر الصديق. فلا أفضل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عيسى عليه السلام ممن يتبعه. فقال هنا بل هو أفضل هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكم المقسطة، فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. في زيادة جاءت وهي فيها نكارة في هذا الحديث، قال وليأتيني على قبري فلو قال يا محمد امدد يدك لمددت يدي وصافحته، أو بهذا المعنى. وفيها أبو صخر، وهذا الرجل أبو صخر فيه كلام، والحديث ضعيف، عرضته على الشيخ ربيع فضعفه وأعله بهذا الرجل، وإن كان الشيخ ألباني يحسنه، ولكن الزيادة هذه منكرة وضعيفة. قوله ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورا لا يضر من خذلهم، قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. الطائفة المنصورة هم أهل الحديث وأهل العلم، يقول الإمام البخاري هم أهل العلم، أي أهل العلم بالحديث العلماء. ويقول العلماء في شرح هذا أن العلماء ومن سار على نهجهم من أهل السنة يدخلون في هذه الطائفة المنصورة، ويخرج منهم أهل البدع. قال المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان البخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدلوا برواية من روى هم أهل المغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيم، لأن العرب هم الذين يستكون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة، وهذا الكلام كلام النووي نقله جماعة من العلماء، منهم شيخنا مقبل وشيخنا ربيع نقلوه في كتبهم واعتمدوه. يقول النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر معروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى. ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال قرطبي فيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. الله أكبر. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. هناك القرطبي والسيوطي يعني رسالة الرد على من أخلد إلى أهل إلى الأرض، في رد من منع الاجتهاد، في رد من منع الاجتهاد. يقول حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، يعني هذا جمع بين أدلة كيف لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهؤلاء الطائفة هل تقوم عليهم الساعة؟ لا، إنما ساعتهم هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة. ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك مسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان لقبضت، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. ثم ذكر هنا كلاما طويلا يؤيد من هم الطائفة المنصورة. والشاهد من هذا أن مر معنا شاهد كلام إيراد المصنف من هذا الحديث بهذا إيراد المصنف هذا الحديث بهذا الباب، وهو أن قبائل من أمته يلحقون بعبدة الأوثان ويعبدونها من دون الله، وهذا يجب علينا الخوف من الشرك، ويجب علينا النشاط في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد وعدم التباطؤ في ذلك وعدم الخجل من ذلك. ندعو بكل صراحة وبكل وضوح مدعمين كلامنا بالأدلة من الكتاب والسنة، مخلصين له في ذلك، متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبين في ذلك الرفق واللين والمحبة، محبة الخير للناس وحب هدايتهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.